والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه السورة العظيمة سورة المنافقون من السور المدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والنفاق ما وجد إلا في المدينة بعد الهجرة، فقبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يكن في مكة منافقون، لأن المسلم إذا أسلم بمكة قد يخفي إسلامه، لأنه ليس للمسلمين شوكة وليس لهم دولة، وإنما هم أعداد مستضعفون بمكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بإذن ربه تبارك وتعالى، وانتشر الإسلام في المدينة وصار للإسلام شوكة وله دولة وللمسلمين قوة ومنعة، أظهر بعض الكفار من المشركين الإسلام وأبطن الكفر والشرك. هذا هو النفاق. أظهروا الإسلام لماذا؟ لأن الغلبة للمسلمين والدولة للمسلمين، ومن لم يظهر الإسلام قتل وهو مغلوب. فأظهروا الإسلام لا عن قناعة ولا عن إيمان، ولكن لحقن دمائهم ولصيانة أموالهم ولحفظ مراكزهم في المجتمع، لأن لهم في المدينة مراكز ولهم قيمة، ولو لم يسلموا لفقدوا هذا. فأسلموا وأظهروا الإسلام نفاقا، والمنافق هو من يظهر الإسلام ويبطل الكفر. وأحكام المنافقين في الدنيا حكمهم حكم المسلمين، لأنهم يصلون ويصومون ويحجون ويعطون زكاة أموالهم ويخرجون للجهاد، كل هذا ظاهر، وفي الباطن لا إيمان ولا تصديق، وهذه الأمور تجعلهم في الدنيا كالمسلمين كالمؤمنين، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى. وقد أطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين فعرفهم عليه الصلاة والسلام، وبعضهم لم يطلع عليهم عليه الصلاة والسلام. ولذا لا يجوز للمرء أن يحكم على هذا الذي يصلي ويصوم ويقوم بالشعائر الظاهرة بأنه منافق، لأنه لا يدرى عما في قلبه، والذي يعلم ما في القلوب هو الله وحده. وهم في الآخرة والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، هم أسوأ حالا من الكفار، لأنهم أشد ضررا على المسلمين من الكفار. وإن صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا ودفعوا زكاة أموالهم وخرجوا للجهاد، هم ضررهم على المسلمين أعظم من الكفار، ولهذا جعلهم الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار، لأن المسلمين حقا يحذرون الكفار ولا يوالونهم ولا يطمئنون إليهم ويخونونهم ويبغضونهم ولا يقبلون منهم رأيا ولا مشورة، ويغترون بالمنافقين فيظنون أنهم مسلمون حقا، فقد يقبلون منهم المشورة والرأي، وهم يطلعون على أسرار المسلمين فيظهرونها لمن يوالونه من الكفار، لأن مودتهم ومحبتهم للكفار لا للمؤمنين، فضررهم على المؤمنين ضرر عظيم أشد من ضرر الكفار، فلذا عاقبهم الله جل وعلا في الدار الآخرة فجعلهم أسفل من الكفار في النار. ونبه الله جل وعلا على أوصافهم في آيات كثيرة من كتابه لئلا يغتر بهم المسلمون. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي كفر ومخرج من الملة، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهم قد يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون ويدفعون زكاة أموالهم، لكنهم عن غير إيمان وعن غير إخلاص وصدق مع الله، وإنما لغرض دنيوي يفعلون هذا، فهم كفار وهم نوع من الكافرين. ونفاق عملي، يعني يعمل عمل المنافقين من في بعض الصفات، يكذب والكذب من صفات المنافقين، يخون والخيانة من صفات المنافقين، ويغدر والغدر من صفات المنافقين. وهذا النفاق إذا لم يتوغل فيه المرء فهو ليس بمخرج من الملة، هو نفاق ويضر المرء في دينه ودنياه، ولكن لا يقال عن صاحبه إنه كافر، لأن النفاق العملي أخف ضرر من النفاق الاعتقادي، ومن النفاق العملي كذلك الرياء، لأن صفات المنافقين المراءة، والمؤمن يعمل عمله لله تبارك وتعالى خالصا لوجه الله يريد الثواب من الله، والمنافق يعمل ليمدح ويثنى عليه. وهذه الآية نزلت في المنافقين، والله جل وعلا فضحهم في آيات كثيرة من القرآن. وهذه السورة سميت باسمهم، كما أنه جل وعلا فضحهم في سورة التوبة، سورة براءة، في آيات كثيرة منها في صفات المنافقين، وكانت من أشد الآيات والسور على المنافقين لأنها فضحتهم حتى خاف بعضهم أن يذكر باسمه، لأن الله جل وعلا ذكر صفاتهم فعرف الكثير منهم بهذه الصفات. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الركعة الثانية من سورة من صلاة الجمعة غالبا، صلاة الجمعة يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، ويقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية سورة المنافقين، وأحيانا يقرأهما صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء ليلة الجمعة، يقرأ السورتين كل سورة في ركعة عليه الصلاة والسلام. ويقول زيد بن أرقم كما ثبت في الصحيح وفي غيرهما وفي غيره، يقول إنني كنت مع عمي في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت بعض المنافقين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصدون العزة لهم، والذلة يريدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وهو شاب صغير رضي الله عنه، لكنه تأثر من هذا الكلام تأثرا بليغا، واستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى عمه وأخبره وقال سمعت فلانا وفلانا يقولون كذا، فعمه رضي الله عنه ذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين وقررهم، قال لهم قلتم كذا وكذا، قالوا لا والله، وحلفوا أيمانا مغلظة بأنهم لم يقولوا وإنما كذب علينا الغلام. يقول عبد الله يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه فاهتممت لذلك هما شديدا حيث صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبني، حتى أنني بقيت في بيتي ما استطعت الخروج، فإذا بي مرة قد حول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وعركها وضحك في وجهي، يقول فكانت هذه تساوي عندي الدنيا وما فيها، لأني خشيت أن الرسول غضب علي من نقل الكلام الذي نقلته. فلحقني أبو بكر فقال لي هل قال لك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقلت عرك أذني وضحك في وجهي، فسكت أبو بكر ومشى. ثم لحقني عمر فقال هل قال لك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقلت أرك أذني وضحك في وجهي ومشى. فلما صلينا الفجر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة، فكانت فيها بشارة عظيمة له رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال إن الله قد صدقك وكذبهم، فهو رضي الله عنه وأرضاه صادق فيما يقوله، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم أشد التعظيم من أن يكذبوا عليه أو ينقلوا إليه كلاما غير صحيح، وما نقله إلا غيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين رضي الله عنهم. فأنزل الله جل وعلا تصديق زيد بن أرقم رضي الله عنه في هذه السورة العظيمة. يقول الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون، إذا اسم شرط لما يستقبل أنهم سيأتونك، قالوا هذا جواب الشرط على رأي كثير من أئمة اللغة، وقيل جواب الشرط اتخذوا أيمانه جنة فصدوا عن سبيل الله، وهذا بعيد لأنه في وسط السورة وهذا أقرب. إذا جاءك المنافقون قالوا، وفعل الشرط جاءك، يعني إذا وصلوا إليك أو حضروا مجلسك قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني نحلف، لأن الشهادة يمين، وأتوا بالمؤكدات، إن المؤكدة واللام الداخلة على الخبر على خبر إن لرسول الله، وأتوا بلفظ الرسالة الذي هو أعظم من لفظ النبوة وأقوى، فجاءوا بالمؤكدات قالوا نشهد والشهادة يمين إنك لرسول الله، يقولون هذا بألسنتهم فقط وإلا فهم كذبة ما يشهدون بهذا وما صدقوا بهذا. قال الله جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله، هذه الجملة معترضة بين القول الصادر منهم وما أخبر الله جل وعلا عنهم. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لرفع قد توهم قد يحصل، لأن الله جل وعلا لو لم يأتي بقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله قد يتوهم متوهم بأن الله جل وعلا يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في هذا القول، فرفع جل وعلا هذا التوهم الذي قد يحصل بقوله والله يعلم إنك لرسوله، هذا حق، والله جل وعلا يعلم الحقائق على ما هي عليه، لا تخفى عليه خافية، بخلاف البشر فقد يظن شيئا حقيقة بينما هو ليس بحقيقة، قد يسمع بعض الناس شهادة المنافقين بأن محمد رسول الله فيظنون أنهم على حق، يعني على الصدق وعلى إيمان، وربما ودوهم وأحبوهم لهذا، لكن الله جل وعلا يعلم الحقائق على ما هي عليه، لا تخفى عليه خافية، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، قبل أن يتكلم الشيء الذي يخطر على باله وفي قلبه يعلمه الله جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور القلوب. فعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء، والمؤمن يؤمن بعلم الله جل وعلا وأن علمه سبحانه محيط بكل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما تحمل أنثى، كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. كل أنثى حملها معلوم عند الله جل وعلا، وليس المراد بالإناث بنات آدم، لا، كل أنثى. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. هذا صحيح ولا إشكال فيه. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني قولهم هذا حق من ناحية وكذب من ناحية. حق في أنه موافق للواقع أنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، لا تخفى عليه خافية، هذا يعلمه. لكنهم كذبة في قولهم نشهد، هم لا يشهدون في نسبتهم الإيمان إلى أنفسهم، هذا هم في كاذبون، ما يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصدقون. والله يشهد إن المنافقين، أتى جل وعلا بالمؤكدات بأنه يشهد شهادة الحق جل وعلا، إن المنافقين، إن مؤكدة، واللام الداخل على الخبر لكاذبون مؤكدة، أي أنهم يقولون هذا القول باللسان فقط من غير إيمان وصدق في القلب. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ونبه جل وعلا بهذا لئلا يغتر بهم المؤمنون إذا قالوا هذه الشهادة، وهم خونة وهم أهل فصاحة وبلاغة وحلق. ولهذا خافه عمر، خاف فصاحتهم هذه وحلقهم رضي الله عنه، قال: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين وجدال المنافق بالقرآن. إن المنافق كثيرا ما يكون ذا فصاحة وبلاغة، إذا أخذ يجادل كأنه يريد الحق، وهو يريد دحض الحق ورده، ويبحث عن النقاط التي فيها إيهام، وإلا ما في الشريعة ولله الحمد شيء فيه ضعف أبد، ولا يمكن أن تتناقض ولا تختلف ولا تتعارض ولله الحمد، وإنما في شيء قد يوهم، من لا علم عنده يظن شيء من التعارض، ويلقون الشبه على قليل العلم فيضللونهم. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في اعتقادهم وقولهم عن أنفسهم إنهم يشهدون أنك لرسول الله. اقرأ. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك. ولهذا قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليس كما يقولون. ولهذا اعتراض بجملة مخبرة أنه رسول الله، فقال: والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أخبروا به، وإن كان مطابقا للخارج، لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون الخوف الشديد على أنفسهم النفاق. قال أحد التابعين رحمة الله عليهم: أدركت 70 من الصحابة كل واحد يخاف على نفسه النفاق. وأقوى الأمة إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يخاف على نفسه النفاق، يأخذ بيد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين، قال له: أسألك بحقي عليك، لأنه ولي الأمر وحقه الطاعة رضي الله عنه وأرضاه، أسألك بحقي عليك، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فمن يأمن على نفسه النفاق بعد تخوف عمر رضي الله عنه الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من عمر في الطريق، ما يسلك الطريق الذي فيه عمر رضي الله عنه لقوة إيمانه وصلابته في الحق، ومع هذا كان يخاف على نفسه النفاق. يقول الله جل وعلا: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. قد يقول قائل: يا ربي يا رسول الله، لما يحلفون هذه الأيمان المغلظة؟ ما الفائدة من هذه الأيمان؟ يبين جل وعلا غرضهم من هذه الأيمان، قال: اتخذوا أيمانهم، أيمان جمع يمين لا إيمان، وفي قراءة إيمانهم، اتخذوا أيمانهم جنة، معنى جنة يعني سترة، وسميت الجنة جنة لأنها تستر ما تحتها بالتفاف الأشجار، وسمي الجن جن لأنهم مستترون ما يظهرون، اتخذوا أيمانهم جنة يعني ستر، حلفوا هذه الأيمان ليجعلوها وقاية لهم من أن يقاتلوا، لأنهم كفار مثل اليهود والنصارى يستحقون القتال، لكنهم ستروا كفرهم بهذه الأيمان، وهذه الأعمال التي يعملونها ظاهرة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا، صدوا منعوا عن سبيل الله، يعني صرفوا الناس عن قتالهم تقربا إلى الله، أو صدوا عن سبيل الله يعني يصدون عن سبيل الله باسم المؤمنين باسم الإيمان. إذا عزم المؤمنون مثلا على قتال الكفار قالوا: لا لا تقاتلوهم لكذا وكذا وكذا، ويأتون بتعليلات وأشياء لا حقيقة لها، ولكن من باب التثبيط للمؤمنين عن القتال والجهاد في سبيل الله، يعني حلفوا انهم من المؤمنين، وكأنهم يقولون ما يقولونه على سبيل المشورة وعلى سبيل ان في ذلك مصلحة ونحو هذا، فصدوا بأيمانهم هذا وبأقوالهم عن سبيل الله، انهم ساء ما كانوا يعملون، يعني عملهم هذا سيء، فهم أسوأ حالا من الكفار، لأن الكافر يظهر كفره فيقاتل ويجاهد ولا يقبل منه مشورة ولا رأي، إنهم ساء ما كانوا يعملون، هذا عمل سيء في الدنيا ينالون عقوبته في الدار الآخرة، إنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار. نعم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلف الآثم ليصدقوا بما يقولون، فاغتر بهم من لا يعرفهم فاعتقدوا أنهم مسلمون، فربما اقتدى بهم فيما يفعلون به وصدقوا فيما يقولون، وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطل لا يألون الإسلام وأهله خبالا، فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. ولهذا قال تعالى: فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ذلك يعني هذا السوء الذي حصل منهم وصرف الناس عن الجهاد في سبيل الله. لما؟ ذلك بأنهم، بسبب أنهم آمنوا. هل آمنوا إيمانا حقيقي أو إيمان بالقول فقط؟ ذلك بأنهم آمنوا بألسنتهم، آمنوا بألسنتهم، أظهروا الإيمان بألسنتهم ثم كفروا. يعني هل جد لهم الكفر جديد بعد الإيمان كما يفهم من ثم؟ لأن ثم للترتيب والتعقيب والتراخي، أنه وجد الإيمان ثم وجد الكفر. قال العلماء: لا، هؤلاء من أصلهم كفار، لكن ثم هذه للترتيب اللفظي، يعني وجد الإيمان بألسنتهم والكفر في قلوبهم. وقيل هذه الآية في أناس أظهروا الإيمان حقيقة ثم ارتدوا وأظهروا الكفر وأبطنوا الكفر واستمروا على إظهار الإيمان. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، والجمهور على أن المعنى آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، وثم للترتيب الذكري، يعني لا أنه جاء الكفر بعد الإيمان، وإنما هو للذكر، أنهم ذكرهم الله جل وعلا بالإيمان بألسنتهم والكفر في قلوبهم، فطبع على قلوبهم. طبع مبني للمجهول، والطابع على قلوبهم هو الله، وفي قراءة فطبع أي طبع الله على قلوبهم، يعني ختم عليها، فلا يدخلها الخير ولا تقبل، وإلا يرون ويشاهدون الأنوار الإلهية والانتصارات للمؤمنين من الله جل وعلا، لو كان عندهم أدنى شيء من العقل والبصيرة لا آمنوا لمصلحتهم الدينية والدنيوية والأخروية. فسعادتهم في الدنيا بالإيمان وسعادتهم في الآخرة بالإيمان، لكن والعياذ بالله لما قدموا من الأعمال السيئة عاقبهم الله بأن ختم على قلوبهم. والكيس إذا ختمته يمكن تدخل فيه شيء؟ ما يدخل. الإناء المختوم كذلك ما يدخل فيه شيء، فهم مختوم على قلوبهم والعياذ بالله لا يدخلها الخير، ما عنده قابلية للخير، تسمع الخير وتستهزئ به كما هو حال المنافقين في كل زمان ومكان، يسمعون الخير والآيات والبراهين الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن الإيمان حق، ومع ذلك يستهزئون ويسخرون، لأن الله جل وعلا حرمهم من الانتفاع. فطبع على قلوبهم فلا يدخلها شيء من الخير. فهم لا يفقهون، لا فقه عندهم، وإلا لو كان عندهم شيء من الفقه لسارعوا إلى الإيمان، يعني خاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ما تركوا شيئا من الأعمال الظاهرة، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويخرجون للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذا بدون تصديق. إذا خلع بعضهم البعض استهزأوا وسخروا، كما قال بعضهم لبعض وهم يمشون في الجهاد خارجين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، قال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون أفضل الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم الذين هم أفضل الأمة، هو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، وصحابته رضي الله عنهم أفضل الأمة، ومع ذلك يتهكمون بهم هذا التهكم. يقول: ما رأينا مثل هؤلاء القرى، يقصدون خيار الصحابة رضي الله عنهم، أرغب بطونا يعني يكثرون الأكل، ولا أكذب ألسنا يعني يكذبون، ولا أجبن عند اللقاء يعني عند ملاقاة الأعداء يجبنون، وهم القادة والمتقدمون في المعركة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم ما يرون الحق والعياذ بالله، وإنما يرون الحق باطلا ويرون الباطل هو الحق، يرون أن ما هم عليه من السخرية والكذب والاستهزاء والصفات التي وصفهم الله جل وعلا بها، يرون أنها هي الحسنة من باب الذكاء والتحيل وحسن التخلص ونحو ذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون أبا بكر وعمر وخيار الصحابة، يقولون هؤلاء السفهاء. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، عاقبهم الله جل وعلا بالطبع على قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الوقوع في المعاصي وخاصة الكبائر، لأنها قد تكون سببا لعقوبة المرء فيطبع على قلبه، قد تكون سببا في أن يكون سيء الخاتمة والعياذ بالله. فشؤم المعاصي على العباد عظيم، فيتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بطاعته والبعد عن معصيته تعالى. نعم، اقرأ. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفر واستبدالهم الضلالة بالهدى، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير، فلا تعي ولا تهتدي. ولهذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من أن يقول المرء كلمة تسخط الله جل وعلا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي حديث آخر: يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فليحذر المسلم أن يقول كلمة تكون سببا لهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة. ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحصده الألسنة من الكلام السيء. فليحذر المسلم أن يقول كلمة تكون سببا لسخط الله جل وعلا عليه إلى يوم يلقاه. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني لا تغتر بمظاهرهم وجمال أجسامهم وطولها وعرضها ونضارتها، وإذا تكلموا فصحاء بلغاء لا تغتر بهذا، لأن الأمور ليست بالظواهر وإنما هي بما في القلوب من مخافة الله جل وعلا والإيمان به، المدار على القلب لا على الظاهر. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عبد الله بن أبي بن سلول جميل وسيم طويل، يعني ذا هيئة حسنة مظهره، وإذا تكلم فصيح بليغ. قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ويروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا الإيمان. ما هو الإيمان؟ أن يكون الإنسان شكله شكل الأخيار وباطنه وقلبه خبيث، يتظاهر بالخير وهو بخلاف ذلك، كحال بعض المنافقين يتظاهر بالصلاح والاستقامة والخوف من الله والحرص على الخير ونحو ذلك وهو يكذب في هذا. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإذا رأيتهم يقول الله تعجبك أجسامهم، أجسامهم جميلة ونظيرة ولهم مظهر. وإن يقولوا، إذا تكلموا تسمع لقولهم، يعني كلام فصيح ملفت للنظر، من يستمع كلامهم لا ينصرف عنهم، كلامهم قوي كأنهم خشب مسندة، يعني ما تراه وتسمعه هذا ظاهر فقط، مثل الخشبة الطويلة العريضة المسندة على الجدار، طولها ومتانتها وكذا وكذا، هل يفيد شيئا؟ لا يفيد، يعني هم خلو من الإيمان، هم خلو من الخير، يعني أنهم أجسام فقط، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، إذا كان القلب طيب نظيف صادق ولسانه كذلك ظهر آثار هذا على عمله. وقد يزعم المرء أن قلبه حسن ونظيف ومؤمن، لكن ما يظهر على عمله يكون كاذب في هذا، ما هو صادق، لابد من التصديق بالعمل. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب، جمع خشبة، مسندة على الجدار، يعني ما هي واقفة بنفسها، خشبة لا روح فيها ولا حياة، يحسبون كل صيحة عليهم، قلوبهم خائفة وجلة مذعورة، إذا سمعوا أي صوت أظهروا الخوف والتأثر، يتوقعون إن هذا عليهم، لأنهم يعرفون ما في قلوبهم من النفاق، فهم دائما في خوف. والمؤمن الصادق مع الله جل وعلا ما يخاف إلا من الله فيعمل العمل الصالح ولا يخاف من غير الله، لأن ما أصابه من غير الله إن كان خيرا فهو نعمة من الله، وإن كان شر فصبر عليه فهو مأجور عليه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له. فهو في حال السر يشكر وفي حال الضر يصبر، والمنافق في حال السر يبطر، يكون بطر متكبر متعاظم، وفي حال الضر يكون يأس قنط، عنده يأس وقنوط وعنده تسخط على قضاء الله وقدره. يحسبون كل صيحة عليهم، يعني إذا سمعوا صوت عالي، أحد يسأل عن شيء أو يرفع صوته ويبحث عن شيء أو نحو ذلك، قالوا هذا يقصدنا، هذا يريدنا، نزل القرآن بفضيحتنا، نزل بقتلنا، لأنهم غير مطمئنين. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو، تقديم الضمير المنفصل للاختصاص، يعني كأنهم العداوة الحقيقية فيهم ليست في اليهود أو النصارى، يعني هم أشد من اليهود والنصارى، هم العدو فاحذرهم، هم العدو حقيقة، لأنهم بين صفوف المؤمنين ويعيشون مع المؤمنين فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أبعدهم الله وقاتلهم ولعنهم وأخزاهم. أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق وهو واضح جلي، قاتلهم الله، أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق، كيف يبتعدون عن الحق وهو واضح جلي. والرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يأتي به صدق وحق ولا يعرف الكذب عليه الصلاة والسلام، لا في صغره ولا بعد نبوته، ما عرف الكذب وهو صغير عليه الصلاة والسلام، حتى يكون يشك فيما يقوله بعد كبره عليه الصلاة والسلام. وعلامات صدقه صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، وعلامات صدقه فيما يدعو إليه من الإيمان بالله جل وعلا واضحة جلية، لكن هؤلاء صرفوا عن الحق والعياذ بالله بسبب ما صدر منهم من الأعمال الصالحة، قاتلهم الله، لعنهم وطردهم وأبعدهم. أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق وهو واضح جلي، واضح لا غبار عليه، الحق بين. اقرأ. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي وكانوا أشكالا حسنة وذو فصاحة ألسن، وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن. ولهذا قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، أي كلما وقع أمر، كما يقال كاد المريب أن يقول خذوني، يعني يدل على نفسه، مثل السارق، السارق يسرق الشيء ثم يدل على نفسه بكثرة التفاته وتخوفه، يظن أنه لحق، يظن أنه أدرك، وهكذا. فالمريب يفضح نفسه والعياذ بالله بما يصدر منه. نعم. أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم، كما قال تعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يعني يعملون الأعمال الظاهرة أعمال المسلمين لكن الله جل وعلا أحبطها لأنهم لم يصدقوا، ما فعلوها عن إيمان وإنما فعلوها لأجل حفظ أموالهم وحقن دمائهم وبقائهم بين الناس وهكذا، فهم فعلوا هذا لمصلحة دنيوية فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.